عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان إصبعيه إلى أذني: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وإرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالرائي يرعى حول الهمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك هما، ألا وإن هما الله محارم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. إن هذا الباب له شأن عظيم في سلوك المسلم، وله رجال مخصوصين، وقد يكون أهمل وقل من يلتزم فيه أو يعرفه فعلا، بل إن الذين تكلموا فيه بين طرفين متباعدين، فهناك مفرط وهناك مفرط، والفضيلة كما يقول علماء الأخلاق وسط بين طرفين، فكما يقولون الشجاعة والتهور والجبن، فالجبن مذمة والتهور نقيضها مذمة، والشجاعة هي الوسط وهي الفضيلة، وهي التي يتمكن صاحبها من الإقدام عند مناسبة والإحجام عند مناسبة، كما قيل في الحرب: كر وفر. وكذلك الإنفاق ما بين بخل وتقتير وبين توسع وتبذير، والوسط هو الفضيلة. ينفق حينما يكون هناك مجال الإنفاق، والذين إذا أنفقوا لم يقتروا ولم يسرفوا وكان بين ذلك قواما. فالناس اليوم بالنسبة للزهد والورع على طرفي نقيض، ربما بعض الناس لا يكاد يسمع ما هو الزهد وما هو الورع ولا يدري عنه بشيء، ومن الناس من يغالي في كل من الزهد والورع. والزهد كما يقول العلماء، هناك من يقول ترك الزينة وترك الدنيا والابتعاد عنها، وهذا خطأ. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما تركوها، ولكن طلبوها من حلها وأنفقوها في حلها. وهذا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يجهز جيشا من ماله، وهو جاء مهاجر، فهل ترك الدنيا؟ لا. وهذا عبد الرحمن بن عوف يتصدق بقافلة بما تحمل إبلها وعبيدها وتجارتها، لما كانت سببا في انفضاض الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، تركوك قائمة. فلما جاءه التجار كانوا العادة إذا قدمت قافلة دقت طبولها ليعلم مجيئها، ويأتي التجار ويزاودون عليها. فجاءت قافلة صادف مجيئها والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب للجمعة، وكانت الخطبة بعد الصلاة، فانفضوا، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة أي تخطب. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فلما جاءه التجار يساومونه الربح 10%، يقول عندي زيادة 20-50-100%، قال عندي زيادة. أخيرا قالوا له: من الذي يزيدك في المدينة على هذا وجميع تجارها حاضرين؟ قال: الله وعدني عليها 10 أمثالها. وقال: يا رسول الله، هي صدقة في سبيل الله، ما تركوا الدنيا، وهاتان الطريقتان المتناقضتان بين الله لنا سبحانه أنهما طريقة اليهود والنصارى. فاليهود تكالبوا على الدنيا بأكثر من اللازم، والنصارى تركوها وفلتوها مرة واحدة. وجاء من تكالب اليهود على الدنيا أن الله لما حرم عليهم شيء احتالوا عليه وأكلوه بواسطة. حرم الله عليهم الشحوم، ما راحوا يأكلوها، قالوا هذه حرام، لكن دوبوها وباعوها وأخذوا ثمنها وأكلوا الثمن، قالوا خلاص احنا ما أكلنا شحم. لما امتنعوا عن العمل يوم السبت حرم الله عليهم صيد البحر، واسألهم عن القرة التي كانت حاضرة البحر إذ إيش يعدون في سبته، يوم السبت لا يعملون شيء، فتات الحيتان وتغازلهم، تطلع على وجه الماء وتلعب وتروح وتيجي، ما قدروا يصبروا، ألقوا الشباك يوم الجمعة، جاءت الحيتان علقت فيها يوم السبت، راحوا سحبوها يوم الأحد، قالوا والله يوم السبت احنا في بيوتنا ما عملنا شيء، وإنما اصطدنا يوم الأحد. طيب وهذه حيلة تمشي على الأطفال؟ ما تمشي على الأطفال. بينما النصارى تركوا الدنيا ولم يعملوا لها، وأخلدوا إلى ما سموه رهبانية، ابتدعوها ما كتبناها عليه. ولهذا يا إخوان لما جاء الإسلام بين الله لنا كيف بين هذه الأمة قبل مجيئها للأمتين اليهود والنصارى بمثالين عمليين. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم، لا تفعلوا ما لم تعلموا فجعلوا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق مثل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. والتوراة لمين؟ لليهود. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزر فاستوى فاستغلظ فاستوى على يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. انظروا إلى هذين المثالين، أشداء رحماء يجمعون بين الضدين، ولكن مع انفكاك الجهة أشداء على الأعداء رحماء على الإيه؟ المؤمن على فيما بينهم. سيماهم الغالبة عليهم العبادة، ركع سجد، وشوف صيغ المبالغة، ما قالش راكعين ساجدين، قال لا ركع فعل. يبتغون فضلا من الله ورضوانا، لأن اليهود انشغلوا بالماديات عن العبادة، فضرب الله لهم مثل الأمة المحمدية التي ستأتي مع محمد أنهم ركع سجد. ضد ما أنتم عليه يا اليهود، وأنهم يبتغون بالركوع والسجود فضل الله، وسيماهم في وجوههم من أثر السجود، لكي يحد من شطط اليهود في الماديات ويردهم شوية إلى العبادة. وجاء في حق النصارى كزرع، النصارى تركوا الدنيا فأتاهم بمثال دنيوي مادي، استثمار، زرع نبت في أرض خصبة، الزرع نما ونبت في جذوره ايش؟ شطرة. الشطر هو النبت الصغير الذي ينبت في أصل عود الذرة أو القمح، صغير كده. هذا الشطر الصغير اللي ما يعبأ به استوى واستغلظ وصار بعد ما كان عود واحد صارت مجموعة، وبهذا التكاثر وغلاظ الشطر مع الأصل التف الشجر بعضه ببعض، فلو مرت به الريح لا يتكسر لأنه متلاصق، بخلاف ما إذا كان عود هنا وعود هناك، العود ما يجد ما يحميه لو ميل يطيح. فآزره يعني عاونه، فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. ما في أحد يقدر جمال الزرع مثل الفلاح، لأنه تعب فيه ويعرف أصوله ويعرف الخير منه والناتج وغير الناتج إلى آخر. كأنه يقول يا النصارى أمة محمد المقبلة أمة عمل وإنتاج واستثمار، ليست مثلكم. ولهذا لما كانت الأمتان على طرفي نقيض كانت الأمة المحمدية إيه؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ويتعبدنا الله سبحانه وتعالى 17 مرة في عدد الركعات اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم مين؟ اليهود. والضالون من؟ النصارى. وعليه فإن الزهد ليس ترك الدنيا بكاملها، وليس ترك الأخذ بالأسباب. ويذكر أن نبي الله عيسى عليه السلام دخل محرابه فوجد شابا يتعبد، صلى وراح، رجع فإذا به على حالته. المرة الثالثة دعا قال تعالى أنا أراك 3 مرات وأنت في مكانك تتعبد، من أين تأكل؟ سأل وجيه ولا لا؟ مدام قاعد تتعبد من فين بتأكل؟ السماء ما هم نزل عليك على ما بيقولوا فطر وغدا وعشاء. قال من كد أخي. من فين؟ من كد أخي. قال قم فالحق بأخيك فإنه أعبد منك، فإنه إيش؟ أعبد منك. ولما مر شاب يافع على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال قائل: لو كان هذا الشباب والقوة في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على نفسه يعفها، أو على والديه يعفهما، أو على زوجة أو كذا، فهو في سبيل الله. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول: من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له. والشاب الذي جاء يسأل رسول الله وهو قوي جلجل، الله سبحانه وتعالى قسم الصدقات على 8 أصناف، أنا ما أشوفك واحد منهم. قال: ما عندي شيء. وقضية القعب والإيش والحلس وباعه وقال له: روح جيب طعام لأهلك واشتري لي فاس وهات وتام واذهب واحتطب 15 يوما لا أراك. فيذهب يحتطب في الجبل ويجيب ويبيع، وبعد 15 يجي يقف على الحلقة كده ويحرك توبه. حرك توبه ليش؟ يستنطق الدراهم اللي جوه. فضحك صلى الله عليه وسلم وقال: هذا خير من أن يذهب الإنسان يتكفف الناس السؤال أعطوه أو منعوه. وأخيرا مدح الصبر: وما أعطي أحد عطاء أوسع وأجزل من الصبر، ومن يتصبر يصبره الله. فالإسلام يحث على العمل ولا يرضى الجلوس وترك العمل وترك الأخذ بالأسباب. انظر إلى قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البايع. يعني الأسواق قائمة حتى يوم الجمعة. بعدين فإذا خذيت الصلاة ناموا في المسجد؟ طقطقوا بالسبح؟ لا والله، انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. تنتشر وتطلب من فضل، ما هو من جهدك ولا من عافيتك، لا، من الله. وتذكر الله وأنت تبتغي من فضله، تذكره بلسانك، تذكره بفعلك. إن رحت إلى متجرك وكلت أو وزنت ترجح، لا تطفف كيل ولا وزن. إن رحت تعمل صنعة لا تغش، تنصح، هذا ذكر الله. كلما حدثتك نفسك بشيء مخالف ذكرت الله فتركته. وهكذا. إذن ليس الزهد في أن نترك الدنيا، ولكن نعمل جاهدين. وقضية القضايا الكبرى في الحج، الحج مدرسة، الحج دنيا مصغرة. في السعي، إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما أمر أن يأتي بهاجر وإسماعيل إلى بيت الله، وجاء قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، معناها ولا ذي ماء، وبالتالي ولا أنيس ولا ونيس، ودعا الدعوة المباركة فاجعل أفئدة. هاجر لما رأته يتوجه حيث أتى وتركهما على قربة مي، قالت: انت جايبنا حطتنا هنا في الخلا ورايح لمي؟ قال: الله أمرني بهذا. تأكدت منه: الله أمرك بهذا؟ قال: بلى. قالت: إذن اذهب فلن يضيعنا الله. التي تقول هذه الجملة في تلك الحالة، لا ماء ولا نبات ولا طير ولا وحش ولا شجر ولا أنيس ولا منيس، وحدها تكفي للوحشة. وهي امرأة فتقول لن يضيعنا الله، يبقى متوكلة على الله ولا ما عندها توكل؟ أصبح توكلها على الله أكثر من اتكالها على إبراهيم. روح مع السلامة، خلاص الله أولى بنا. جلست على قربتها ومائها حتى انتهى الماء، قعدت تبكي تقول يا ربي أنت جبتنا هنا وجبنا دبرنا وجبنا مية ولا جبنا أكل؟ لا، ماذا فعلت؟ قامت تحفر في الأرض، امرأة ما تقدر تحفر شيء، ومرض أرض مكة أرضها صخرية جبلية، ما عندها حيلة في نفسها. ماذا فعلت؟ ايش سوت يا جماعة؟ قامت تسعى، تلفتت حولها فلم ترى شيئا، صعدت الصفا وهو أقرب مرتفع إليها، وتطلعت حوله فما وجدت من غاد ولا رائح، نظرت إلى أقرب مرتفع آخر فإذا المروة، نزلت راحت إلى المروة وقلبها عند طفلها، فلما انصبت قدماها في بطن الوادي صارت على مستوى منخفض عن رؤية طفلها، فأسرعت حتى جاءت إلى حافة الوادي الثانية ورأت ولدها واطمأنت عليه، مشيت عادية. جاءت إلى المرو، صعدته، تلفتت وراءه وحوله فلم تجد شيئا، قعدت تبكي وقالت خلاص ما في أحد، برضك لسه الأمل، رجعت للصفا. وهكذا 7 مرات. الشاب الجلد القوي فينا إذا سعى الأشواط 7 متوالية وسعى وجرى بين العلامتين ينتهي من السعي وهو مبنشر، فما بالك بامرأة؟ وفي النهاية حينما تكرر هذا العمل 7 مرات، و7 هي آخر العدد، لم يبق بعد هذا جهد. في تلك اللحظات كانت خيوط أمل لها في أحد من الأرض، ولو طير يطير في السماء، فلم تجد. إذن لم يبق عندها إلا لن يضيعنا الله، فتوجهت إلى الله سبحانه في تلك اللحظات الحرجة في أشد ما تكون حاجة، وهناك نظر الله إلى قلبها، لم تبق فيه شائبة تعلق بمخلوق، واتجهت كلية بخالقها، فحالا أغاثها وأرسل جبريل يشق الصخر فينبع بالماء. إذن ما تركت السعي ولا تركت العمل مع قوة اتكالها على الله. إذن ليس الزهد الاتكالية والكسل وترك العمل، لا. بعض الطوائف كانت تأتي إلى الحج بدون زاد، ويقول الله يرزق، فقال تعالى لهم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، هذا زاد الآخرة، ولكن تزودوا لرحلتكم هذه، لا تكونون عالة على غيركم تأكلون زادهم، وتزودوا ولو كانت الرحلة إلى ليش؟ إلى الحج. إذن من يظن أن الزهد ترك العمل فهو مخطئ، كسلان، عاجز، ولكن يعمل جاهدا بإجمال في الطلب، لا يتكالب ولا يشد حرصه، لا، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. ويقول بعض العلماء الزهد من 3 أحرف. الأول إيش؟ الزاي، أخت الراء، والثاني الهاء، والثالث الايش؟ الدال. فقال حقيقة الزهد ترك الزينة والاختيال بها، كما خرج قارون في زينته خسف به، البس تنعم. احمد يقول عجبت لمن يجد الكتان ويلبس الصوف الخشن. الكتان انعم، نباتي لطيف، تسيبه وانت واجد وتروح تلبس الصوف الخشن يهر جلدك؟ لا، هذا ما هو زهد. فالزاي من ترك الزينة والمغالاة فيها، والهاء من ترك الهوى. يدعوك الهوى لما يهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى ويطيع هواه في كل شيء؟ لا، يجب أن يكون عندك ضابط من الشريعة هو الذي تتبعه وهو الذي تسير عليه، أما الهوى غير مضبوط. فإذا دعتك النفس إلى شيء من أشياء الهوى والهوي اتركه، وخالف النفس والشيطان واعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي. هكذا يقول البصيري رحمه الله في النصح. والدال الزهد في الدنيا لا تتكالب عليها ولا تشح بها، فإذا جاءتك الدنيا من حلها صرفها في حلها ولا تجعلها مقصدك، كما سيأتي تعس عبد الدرهم والدينار. عبد يذل ويخضع ويفعل كل ما يمليه عليه طريق الحصول على الدرهم والدينار. لا، من طلب الدنيا من حلها وأنفقها في حلها لقي الله ووجهه كالبدر. إذن هذا كلام العلماء في حقيقة الزهد. أما الورع فتجدون عندكم شارح هذا الكتاب المبارك ينقل عن الغزالي في المستصفى بأن الورع أقسام ثلاثة، وهو فعلا ذكره في الإحياء في الجزء الأول. ورع الصديقين، وورع المتقين، وورع الصالحين. الناس يتفاوتون في درجات الورع. يقول ورع الصديقين هو ترك ما لم تقم بينة على حله. هذا صعيب، لأن الناس العلماء متفقون أن كل ما لم يأتي تحريمه فهو حلال، والقاعدة عند الأصوليين هل الأصل في الأشياء الإباحة ولا الحظر؟ فجمهور العلماء أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يجد تحريمها، بدليل أن الله سبحانه وتعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، وخلق لكم ما في الأرض جميعا امتنان ولا حظر؟ امتنان، من أجلكم خلق لكم، يبقى خلقه لنا ويحرمه علينا؟ لا، فعموم ما خلق الله في الأرض الأصل فيه الإباحة، حتى يأتي نص بتحريم الأفراد بخلاف المعتزلة. قالوا الأصل في الأشياء الحظر حتى يأتي نص بالإباحة. ويكفينا أنه خلاف للجمهور وخلاف للواقع. وورع المتقين هو ترك ما ليس حراما خشية أن يجر إلى حرام. وورع الصالحين وما ليس حرام، ولكن تقوم عنده شبهة وليس على الشبهة بينة. وهناك نماذج. الرسول صلى الله عليه وسلم مر ومعه الحسن ووجد تمرة في الأرض، فأخذها الحسن فأخذها منه ومنعه من أكلها وقال: لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. وهنا شوفوا الشبهة فيه، تمرة في الطريق، احتمال كونها من الصدقة واحتمال كونها مملوكة لإنسان. كم تقدر احتمال كونها من الصدقة على احتمال كونها مملوكة؟ الواقع يعني طبيعة الحياة نغلب كونها من إنسان مملوكة ولا نغلب كونها صدقة؟ أعتقد احتمال كونها صدقة ضعيف، واحتمال كونها مملوكة من إنسان هذا قوي، ولكن هذا ورع المصطفى. عمر كان يقول: كنا نترك 9 أقسام من الحلال مخافة الحرام. 9 أقسام الحلال نترك ورعا. إذن الورع يتفاوت فيه الناس، والغزالي في الواقع أطال الكلام على هذا المبدأ أو مبدأ الورع وتقسيم الناس فيه والأمثلة إليه، فمن أراد أن يستوعبها أو يقف على العديد منها فليرجع إلى هذا الباب في الجزء الأول من إحياء علوم الدين، باب الزهد والورع. ونحن والله يا إخوان مع طول الزمان ومع قلة الفرص ومع الغفلة، كم مرة حدثتنا أنفسنا أن نتورع عن الأمر الفلاني؟ بعض الناس يقول: الحلال ما حل في أيدينا. حل في أيدينا بأي صفة؟ بأي صفة، ولا يبالي. لا، ونرجع إلى الحديث. يقول النعمان بن بشير: وضع أصبعي في أذنيه وقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. إن الحلال بين. الحلال مصدر حل، يحل حلالا، وحل من فعل المضاعف مثل عد شد مد. العين واللام من حرف واحد وأدغم أحدهما في الآخر. ويقول علماء الصرف: يأتي لازما ويأتي متعديا، فإن كان لازما فهو من حل يحل، وإن كان متعديا فهو من حل يحل. تقول: فلان حل العقدة فهو يحلها، لأن حل متعديا إلى مفعول به وهو العقدة. وتقول: فلان حل بالمكان، فتقول حل يحل، لأنه لازم لفاعله وليس له مفعول. فالحلال في هذا الحديث يجمعون على أنه ما لم يأتي نص في تحريمه. كل ما أحله الله. ويقسمون الحلال والحرام: الحلال بين والحرام بين. وبينهما أمور: أحل الحلال كأندر النادر. حتى بعضهم قال ما ذكره الغزالي أيضا، كما لو نزل مطر من السماء فتلقيته في الهواء قبل أن يصل إلى الأرض، فهذا أحل الحلال، حلال مطلق لا كلمة فيه. فإذا نزل إلى الأرض، أرض من هذه، وبدأ التساؤل، ولو نزل في أرض مملوكة لإنسان، هل لك حق أن تأخذ هذا الماء ولا هو أحق به منك؟ هو أحق به منك. لكن إذا نزل في أرض الله، في بطن الوادي، على رأس الجبل، وسالة الأودية، فهذا لا شبهة فيه، والحرم بين، المسروق، المغصوب، إلى آخره، ما نص الله على تحريمه، كما جاء النص في المحرمات: حرمت عليكم الميتة، دم، لحم خنزير، أهل إلى غير الله، فهذا حرام قطعا، كلمة واحدة ما في، إلا إذا جاءت الرخصة، فمن اضطر غير باغ. فالحلال بين، وبين فيعل من بان يبين فهو بين، يعني واضح. حينما تزرع شجرة وتثمر في أرضك وتثمر وتأخذ من ثمرها، هذا حلال بين ولا فيه شبهة؟ بين عندي وعندك. بعض الناس يمكن يولد له شبهة. قيل لابن آدم: لماذا كان لا يشرب زمزم؟ قيل: ولماذا لا تشرب زمزم؟ قال: لو كان عندي دلو لشربته. يعني يتورع أن يشرب من الدلو اللي على البير، ليش؟ قال: هذا الدلو جاءه به السلاطين الحكام، وما ندري من فين جابوه، ويحتمل، وهذه مسألة، لو أخذنا بهذا المقياس ما قدرنا نشرب شربة ماء. وكنت أسمع من والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول: العلماء مجمعون لو أن جميع ما على وجه الأرض أصبح حراما لحل منه ما يسد الرمق، كالميتة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وقد جاء ما يشم منه هذه الرائحة في أمر الربا: يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا، ومن لم يأكل الربا يصب من غباره، يمشي في الطريق وغبار الربا يستنشق غصب عنه، ما يقدر يكتم نفسه يموت، فيستنشق غبار الربا غصب عنه. والآن شركات التأمين وخطاب اعتماد وأشياء كثيرة، الله أعلم بأمرها. سكن هذا كل ما أشرب زمزم عشان ما عندي دلو. طب يا ابن الحلال، الدلاء موجودة والسلطان وضعها، والدنيا كلها تشرب منه وتحمل منه إلى بلادها. لا. ولذا يقول الغزالي: الورع في الأمر الذي فيه شبهة، إذا لم تقوى بينة الشبهة فهو وسواس، يوسوس، ونحن ليس ملزمين بذلك، ولا يجوز لنا أن نصل إلى هذا الحد. عائشة رضي الله تعالى عنها لما قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: يأتينا لحمان من المشركين أو من الناس لا ندري أسموا عليه أم لا، قال: سم الله عليه أنت وكلي. هذه شبهة، كن ما دبح قدامك ولا سمعت ذكر اسم الله عليه ولا تدري هل سموا أم لا،

لكن اللي شافوك وقفت السيارة وشلت امرأة من الطريق ماذا يقولون؟ لو كانت من أهلك من محارمك شلتها من بيتها، شلتها من محلها، ولكن في الطريق هذا صنيع من هم أرباب الشبه. كذلك امرأة مغيبة ليس عندها زوجها، تتردد عليها وتدخل عندها بحجة أنك تقضي حاجتها، أنك تقوم بواجباتها، ما في مانع، تقوم بواجباتها، تخدمها بواسطة زوجك أو ابنتك أو أحد النسوة اللاتي لا حرج عليهن، أو من خارج الباب، كما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه في أول مجيئه للهجرة ونزل بقباء، فكانت امرأة يأتيها رجل في نصف الليل يطرق عليها الباب ويناولها شيئا ويذهب، فلما طلع النهار ورأى علي ذلك مراق دق عليها الباب: يا أمة الله، من هذا الذي يطرق عليك الباب ليلا ويناولك شيئا لا أعلمه؟ لأن هذه شبهة، نص الليل وهذه امرأة وعندها أحد يدق عليها الباب يعطيها ويروح. قالت: هذا فلان، علم أني ليس عندي رجل فيذهب ويكسر أصنام قومه ويأتيني بحطامها لأوقد به. يبقى علي رأى شبهة ولا لا؟ رأى شبهة. لما استطلع من المرأة ذهبت تلك الشبهة. وهكذا الإنسان في مبيعه وشرائه، لديك سلعة والسلعة تتفاوت كما يقال أصلي وتقليد، فجمعت الاثنين، المشتري قد لا يعلم ولا يميز، فجاء وأخذ التقليد على أنها الأصلية، من الذي يعلم هذا؟ أنت. فيكون لك في هذا البيع شبهة بأنك لم تبين للمشتري. وجاء عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، كان يتاجر في القماش في البز، وجد ثوبا فيه عيب في داخله، في النسيج فيه شيء، فركنه ووضعه بجانبه في مجلسه حتى لا يبيعه العمال على الناس دون أن يبينوا ما فيه، فخرج، فجاء طالب قماش من نوع ذاك الثوب فباعه عليه العامل. فلما جاء أبو حنيفة رحمه الله لم يجد الثوب في مكانه، سأل عنه، قال: بعته بكم؟ بكذا. هل بينت للمشتري ما فيه العيب؟ قال: لا. هتعرفه؟ قال: لا. فتصدق بثمن الثوب. وقيل عن أحمد رحمه الله أعار إنسانا آنية، وعند أدائها جاء المستعير بآنيتين مشتبهتين، فقال: يا أحمد، هاتان آنيتان، لا أعرف آنيتك منهما لأنهما مشتبهان. قال: لا حاجة لي. وردهما مع أن آنيته فيهما. بعد فترة جاء وقال: يا أحمد، هذه آنيتك، وإنما جئتك بالآنيتين المشتبهتين لأرى ماذا ستصنع. فردها عليه، لأن الشبهة قد دخلت في نفسه، وهذا ورع المتقين، حقه وله أن يترك حق. إذن من ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. إذا تأملنا يا إخوان جميع المحرمات الأساسية، الزنا، القتل، السرقة، هذه أصول المحرمات، الغيبة، نجد أن الشرع الحكيم لما حرم الزنا جعل له حما حتى لا يقع الإنسان في عين الحما أو في عين المحمي، فإذا حام حول الحما وزلت قدمه كان في تلك المقدمات التي حول الحما. فعندنا تحريم الزنا، قبل أن يصل الإنسان إلى هذه الجناية حرم الله عليه تتبع النظر، قل للمؤمنين يغضوا ويحفظوا، وقل للمؤنات إيش يغضضن ويحفظن، ولا يبدين زينتهن إلا ولا يضربن بأرجلهن ليش يعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا. فحرم مقدمات تؤدي إلى المحرم، فإذا ترك الإنسان تلك المقدمات وابتعد عنها كان في سلامة. حرم الخلوة بالأجنبية، حرم السفر بدون محرم، وكل هذا من باب إيش؟ حماية الإنسان أن يقع في الحرام، وإذا ما جازف تهاون كانت زلة قدمه في عين المحرم ولا في حواشيه، في إيش؟ في حواشيه، ينظر امرأة يصافحها يفعل كذا، كالرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله وجدت امرأة بأقصى المدينة ما تركت شيئا يفعله الرجل مع زوجه إلا فعلته معها غير أني لم أجامعها. قال صليت العصر معنا؟ قال لا. قال توضأ وصلي. فهذا حام حول الحما ولكنه عصم من أن يقع غير أني لم أجامعها. وهكذا نأتي إلى المال، حرم السرقة وجعل للمال حما، حرم الغش، حرم التدليس، حرم الاختلاس، حرم الاغتصاب، حتى لا يصل إلى الجريمة وهي السرقة. وهكذا القتل، قتل النفس، حرم السباب وجعله فسوق، وحرم المضاربة حتى لا تزيد وتؤدي إلى سفك الدم. وهكذا نجد في أمهات المحرمات مقدمات تحميها كما يقول الأصوليون في الجواهر الست التي عرفناها، لكل عنصر منها حمى. والجواهر الست هي ايش؟ الأديان. الردة كفر، دونها البدعة، حرم البدع حتى لا نقع في ايش؟ الردة. وحرم المخالفات مخافة أن نقع فيما هو أشد. العقل، حرم المسكرة، المسكرة الفعلي وجعل له حمى، ما أسكر ملء الفرق فملء الكف منه حرام. إذا كان لا يسكر من هذا الشراب إلا ملء الفرق، يعني 5-6 لتر هي اللي تسكر، فخمسين سنتي منه حرام. ليش؟ حتى لا يتمادى. وكذلك حفظ البدن، كما حرم القتل حرم الاعتداء وجعل القصاص، العين بالعين والأذن بالأذن حتى لا يصل إلى قتل النفس، وحرم الشحناء والبغضاء. وأشرنا سابقا إلى التدرج في المحرمات التي تتسلسل. اجتنبوا كثيرا من الظن، ترى بعض العلامات على إنسان فتظن به شرا ولكن لا تعلم الحقيقة، ما تأكد. فلما وقع الظن، إن بعض الظن إثم، ذهبت وتجسست عليه، هذا تعدي، وقفت منه على ما هو محرم، لا تغتب. فبدأ الأمر بسوء الظن، لو تركت سوء الظن ما تدرجت لهذا، سأسأت الظن قف عند هذا، لا، تروح تتجسس وتتتبع، تتبعت فوقفت على ما لا ترضى، وقف عند هذا، لا، تروح تغتابه. فحرم سوء الظن ثم حرم التجسس حتى لا تصل إلى الغيبة. ولا يغتب بعضكم بعض، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وهكذا أيها الإخوة، في المحرمات جعل الله سبحانه وتعالى لها حمى، وكما يقولون للجواهر الست لها مقدمات، وحفظ الأعراض بعدم القذف ولا السب وحسن الظن ولا تنابزوا بالألقاب، وحفظ الأنساب هو ألا يأتي امرأة بالحرام، وجعل محارم الحرام أو مقدمات له تحميه من أن تقع فيه. فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع وإن كانت ليست حراما قاطعا وإنما هي شبهة تحريم، إذا استساغ تلك الشبهة ومضى عليها أصبحت عنده لا شبهة فيها، تعود، سينتقل إلى خطوة أخرى، شبهة أقوى منها، ثم يستسيغها، ثم يتدرج حتى يسقط في الحرام، فقد استبرأ لدينه وعرضه. ألا أداة تنبيه، إن لكل ملك حمى، والحمى كما يقولون هو أن يعلن الملك أن المكان الفلاني بحدوده حمى الملك، بمعنى لا ترعى فيه دواب غيره، ولا يصيد في صيده غيره. وقد كان هناك حمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالربذة وبجهة الفرع وغيرها لإبل الصدقة، ولذا كان عثمان رضي الله تعالى عنه يقول لحارس الحمى: إياك وصاحب الغنمة والغنيمة، واكفني أنعام ابن عوف وفلان، أي لأنهم أغنياء ولديهم الأنعام بكثرة، فإذا منعت دوابهم أن ترعى في الحمى لا يهلك ولا يموت من الجوع، بخلاف صاحب الشويهة والشويهتين، إذا لم يرع في الحمى بحاجة أين يذهب؟ يأتيني ويقول اعطيني اعطيني، والمرعى أهون علي من الدرهم والدينار. فكان يشدد على الأغنياء لا يصلون إلى الحمى، وكان يتساهل مع الفقراء مراعاة لحالهم. ولكن الصورة العامة، الحمى ليس عليه سور وليس عليه سلك شائك، ولكن حدود معينة، من الجبل الفلاني إلى مجرى الوادي الفلاني، فمن جاء على حافة الوادي يرعى لا يضمن أن شاة تشذ وتعبر الوادي إلى الإيش؟ إلى الحمى. إذن يبعد عن الوادي بما لا تصل الشاة إليه. وهكذا حمى الله محارمه، فمن حام حول المحرم أوشك أن يقع فيه، ومن رجع عند حماه وعند مقدماته، من لم يخلو بامرأة، من لم يدخل على امرأة مغيبة، من لم يخالط امرأة أخرى متى يكون الزنا؟ ما في، لأنه ليست هناك وسائل وليست هناك مقدمات. فإذا حمى الله محارمه، وكل محرم من محارم الله جعل له دونه ما هو دون المحرم في الإثم وفي الارتكاب. ألا مرة أخرى تنبيه لأمر هام، وإن في القلب مضغة. المضغة يقولون كما في خلق الإنسان من فطن ثم علقة ثم مضغة، قدر ما يمضغ بالأسنان. وهذا في علم الأجنة، يتطور الجنين من علقة أي عالقة بالرحم على حسب الأطباء، أو بعلقة مثل الدودة الصغيرة تتحرك، وهذا ينفيه الأطباء بأنه حينما ينفصل من جدار الرحم يكون بحجم قطعة اللحم التي تأخذها وتمضغها بين أسنانك. فلو أخرجتها أو لو أخذت هذا اللبان أو كما يقولون الطين الحلو وضغطته بين أسنانك وجدت فيه تجويفات وتضاريس من أثر بروز الأضراس، هذه التضاريس التي في تلك القطعة التي مضغتها هي تخليق الإنسان، فيها رأسه ويديه ورجله وهيكله. ولكن المضغة في خدر الفم، والقلب أكبر من المضغة، لأنهم يقولون قلب كل حيوان بما فيه الإنسان قدر قبضة يده، قدر القبضة، وكذلك قلب البعير بقدر خفه، وقدر الشاة والغزال بقدر ظلفه. فهم يقولون قاعدة مضطردة. إذا قلب الإنسان بقبضة كفه، الصغير صغير والكبير كبير. وهل يمكن إنسان يمضغ هذه؟ قالوا هذا على سبيل التمثيل والتقريب، يعني قطعة إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي، انظروا إلى الأسلوب النبوي هنا، يأتي بالإجمال، مضغة إيش هي؟ بعدين أقول لك. إن صلحت بإيش تصلح، وإن فسدت إيش يفسدها، ثم بين هذه المضغة التي يترتب على صلاحها صلاح الجسد وفسادها فساد الجسد، ألا وهي الأستاذ القلب. فأجمل أولا، وهذا يسترعي التطلع إلى التفصيل، ألا وهي القلب. وإذا وقفنا هنا نجد المعنى في صلاح القلب ينقسم إلى قسمين: صلاح محسوس دقاته سليمة وأركانه كما يقال جيوبه سليمة ونبضاته سليمة وحجمه متماثل مع جسمه، ليس فيه تضخم وليس فيه ضمور، والضغط فيه كما يقال ضغطه مع الشرايين متعادل، ليس ارتفاع ضغط ولا انخفاضه، كان صالحا في صحته وفي عمله. صحة القلب في ذاته فيها صحة البدن. فإذا مرض القلب سواء كان بأوردته أو كان بأقسامه الأربعة أو كان في صماماته أو كان في نبضه أو كان في حجمه، مرض الجسم. ففي صحته أو في سلامته في صلاحه صحيا يصلح الجسد، وفي فساده جسميا فسد الجسد. وعند فساده عاد العلاج ولا الاستبدال ولا الزرع ولا الأشياء الجديدة، هذه لها مباحث أخرى. وهناك الصلاح المعنوي، هو سليم صحيا وقلب قوي معافى، لكنه سقيم منهجي يحمل الأفكار السيئة، يعمل أو يأمر الأعضاء بأوامر سيئة، وهنا يأمر الأعضاء وقفة طويلة جدا. هل الآمر للأعضاء أي العقل في القلب أم في الدماغ؟ وحياة الإنسان متوقفة على القلب أم على الدماغ؟ والآن وجدنا أفكار جديدة طبية، موت الدماغ، موت القلب، وأشياء خاضوا فيها إلى حد بعيد على خلاف لم يتفقوا عليه. فإذا صلح القلب بأن أحسن النية وأخلص العمل لله صلح البدن كله، لأنه مع صلاحه لا يأمر الأعضاء إلا بما هو صالح، لأن الأعمال بالنيات والنية محلها القلب، فالأعضاء تصدر عن النية الموجودة في القلب. فإن كان عياذا بالله أظلم كما في قوله سبحانه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، النور في القلب مثل نوره كمشكاة إلى آخره. فإذا كان صاحب خير كلما فعل خيرا ازداد النور نور على نور، وإذا ما ارتكب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، ولا يزال ينكت وينكت حتى يغلف بالسواد فيحجب نوره، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. هذا المريض حجب بظلام المعصية واختفى نوره عن حياته، فهو عايش في ظلام. إذن صلاح القلب له جانبان، صلاح ذاتي صحي، هذا يرتبط به صحة البدن صحيا، وصلاح معنوي وهو الاستقامة والمنهج السوي وحسن اعتقاده وإخلاصه في العمل، فهذا صلاح معنوي. ونجد كثير من العلماء يقول ليس لم يصل الواصلون إلى الله بكثرة العمل ولكن بصلاح القلب وحسن النية. وابن عمر لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يخرج عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة، فخرج عليهم رجل شايل نعليه في يده وماشي شخص عادي، تبعه ابن عمر ليعرف بيته، ومن الليل طرق عليه الباب، سلام عليكم، ترى بين ابن عمر شيء، جيت وأبات عندك، تفضل تعشى. ونام الرجل إلى قبيل الفجر، قام وتوضأ وأوتر وذهب هو وابن عمر إلى المسجد. ابن عمر ما شاف شيء، ابن عمر جاء ليرى ماذا يعمل حتى كان من أهل الجنة. يقول ما رأيت منه الليلة الثانية والثالثة إلا أنه إذا تقلب في نومه قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما عنده قيام ليل، ما عنده عمل خاص. ابن عمر ما وجد شيء، قال يا أخي والله ما بيني وبين عمر شيء، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين يقول يخرج عليكم وتخرج أنت، فتبعتك وجئتك ضيفا عندك بالحيلة لأرى ماذا تفعل بالليل حتى كنت من أهل الجنة. قال والله ما عندي إلا ما رأيت. جاء رايح ثم قال تعال تعال إن يكن من شيء أستطيع أن أذكره لك فإني أبيت وليس في قلبي غل لأحد. أبيت وإيش؟ وليس في قلبي غل لأحد، صافي، حتى لو ظلمني إنسان في النهار، لو أساء إلي تركت صفحت سامحت، يبقى ليس في قلبي. فصلاح هذا القلب لا بكثرة عمل قيام في الليل ولا بكثرة صدقات ولا تلاوة ولا إلى آخره، ولكن بصلاح القلب وصفائه وعدم حمل الغل أو الحقد أو الحسد لغيره. والله سبحانه وتعالى أعلم.